والأقرب أنك تبدأ بأمك وتجبر خاطرها، فإن برها أهم من صلاة الأخ. تجمع بين برها والإحسان إليها وتؤجل تزويج أخيك إلى ما بعد تحجيجها إذا لم تستطع الجمع بين الأمرين. أما إن استطعت أن تزوج أخاك الآن ثم تحجها بعد ذلك في وقت الحج فبين الوقتين مسافة، فإن قدرة على الحج ربما تيسر لك في هذه المدة الطويلة، فتحسن في أخيك وتبر في أمك. فعليك بالحزم والجد وابشر بالخير، فزوج أخاك الآن، المدة بين الحج وبين هذا الوقت طويلة، زوج أخاك وأحسن إليه، فإذا جاء وقت الحج فإنك إن شاء الله تستطيع تزويج تحديدها، لأن تحديدها في الغالب لا يكلف كثيرا، إنما الزواج هو الذي يكلف، أما الحج فهو لا يكلف كثيرا والحمد لله. ونسأل الله أن يعينك على الخير وأن يوفقك للبر وصلة جميعا. جزاكم الله خيرا. إذا ليبدأ أخونا على قدر استطاعته أولا بتزويج أخيه، هذا طيب، هي مدة طويلة ومع النية الصالحة ومع الخلص على الخير سوف يسهل الله أمره في تحديد أمه، ولعل أخاه أيضا ييسر فيساعده أيضا على تحديده ربما. والله يقول سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من يسرا. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول أيضا: تزوجت وأنجبت ولدا واحد وتوفي إلى رحمة الله ولم يولد لي غيره، ثم تزوجت بامرأة أخرى ومضى 4 سنوات ولم أنجب، وبعد ذلك ذهبت إلى الأطباء وأجريت التحاليل اللازمة، فقال الطبيب: إنك بخير وليس في رجولتك أي نقص، لكن في نفسي شيء، أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرا. نوصيك بسؤال الله جل وعلا أن يسهل لك الذرية الطيبة وأن يشفك من كل ما يمنع من ذلك، فضع إلى الله جل وعلا وأسأله الشفاء من كل سوء، وأن يمنحك الذرية الطيبة، وأن يشفك من كل مانع، ولا مانع من مراجعة بعض المختصين من الأطباء، قد يكون بعضهم لن يطلع على مانع ويطلع الآخر على مانع فيرشدك إلى العلاج، ولا مانع من الزواج ثالثة أيضا. الحمد لله كل ذلك متيسر لمن عنده قدرة والأسباب تبذل في هذا الخير العظيم. لكنه يواجه مشكلة في الاثنتين الآن، فيقول: شيخ عبد العزيز، أنا مقيم في المملكة ولي زوجتان في مصر، وأردت أن آتي بواحدة منهن معي في المملكة، لكن أهلي لم يوافقوا على ذلك الأمر، هل يصح أن أخالف والدي أم أطيعهم وأنا مضطر؟ أفيدوني أفادكم الله. لعلك تجمع بين المصالح فتزوج هنا السعودية وتترك زوجتي عند أهلك، ولا مانع من الزوجة الثالثة، ولعل الله جعل فيها الخير والبركة. وإذا كنت تخشى أن يغضب عليك فلا تخبرهما، لأن هذا عمل صالح وعمل بر طلب خير، فلا يضرك لو لم تخبرهما بذلك، لعل الله يرزق من هذه الجديدة شيء من الذرية. ومن يدري، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول السائلة: خاميم حاء من قرية النحيتية فيما يبدو، أختنا تسأل وتقول: إنني فتاة أبلغ من العمر 14 عاما، توفي والدي وأنا في 3 من عمري، فعشت مع عمي حتى يومي هذا، آكل وأشرب مع أولاده، والآن أصبح أولاد عمي شبابا، فهل يجوز لي كشف وجهي عندهم أم يجب علي أن أتغطى، علما بأنني أنظر لهم كإخوتي تماما وعشت معهم في نفس البيت؟ الواجب عليك الاحتجاب عنهم لأنهم أجناب أبناء عم، فالواجب عليك الاحتجاب عنهم، ولا مانع من التحدث والكلام معهم لا بأس، لكن مع الحجاب والتحصن من أسباب الفتنة ولأحد من يتزوجك وعليك بذلك لأنه ابن عم ليس أخا، وإن عشت معه وإن تربيت معه إذا كانت أمه زوجة عمك أمهم لم ترضعك فإنك أجنبية منهم بالنسبة إلى النكاح، فلا مانع إن تزوجك بعضهم وعليك الاحتجاب منهم حتى يسهل الله لك الانتقال والزواج. المقصود أنهم أجناب عليك أن تحتجبي منهم ولو عشت معهم. جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول: ما حكم مشاهدة المسلسلات في الفيديو وكذلك المباريات الرياضية؟ ونرجو أن توضحوا في هذا الأمر جزاكم الله خيرا. هذا يختلف بالتفصيل. إذا كانت المشاهدة تنفع في الدين، مشاهدة ندوة صالحة من العلم والخير أو مباراة فيما ينفع فلا بأس، أما إذا كان المباراة يظهر فيها بعض العورات أو يوجد فيها شيء من الملاهي أو تخشينا فتنة من نظر إليهم فاترك ذلك. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها نظرت إلى الحبشة يلعبون في المسجد بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان النظر لا يفضي إلى فتنة ولا يفضي إلى النظر إلى عورات الرجال كالفخذ فلا بأس بذلك وأنت متحجبة وبعيدة عن الفتنة. والمسلسلات كذلك إذا كان فيها شر فلا تنظر إليها، أما إذا كان المسلسل فيما ينفع ناظر من الندوات الدينية والتوجيه إلى الخير والتعليم الذي ينفع المشاهد هذا لا بأس به، فالحكم يدور مع العلة. فإن كانت المشاهدة تنفعك في دينك ولا تضرك وليس فيها ما حرم الله فلا بأس، فإن كانت مشاهدة تضرك لأن فيها ما حرم الله من الأغاني والملاهي وصفر الخليعة التي تفتن الرائم من الرجال والنساء فابتعدي عن ذلك وحرصي على سلامة دينك. والله المستعان. جزاكم الله خيرا. لي قريبة تستعمل الطب العربي فتكوي النساء والرجال، فإذا نصحتها ألا تكوي الرجال تقول: إنني أكويهم بنية طيبة وأرجو الثواب من الله، فما الحكم في ذلك؟ لا حرج في ذلك لأن هذا من باب الطب، فإذا تيسر للرجل أن يكفيه من أهل العلم بهذا الشيء فهو أولى، وهكذا المرأة يكفيها النساء من أمراضها التي تحتاج إلى شيء. أما إذا تعسر وجود الرجل الذي يكفي هذا الرجل من مرضه الذي تعرفه هذه المرأة فلا حرج في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: كية نار أو شرطة محجم أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي. وفي لفظ: وأنا أنهى أمتي عن الكي، رواه البخاري في الصحيح. فإذا دعت الحاجة إلى الكي فالرجل يكويها الرجل والمرأة تكويها المرأة، فإن تعسر ذلك كوى الرجل المرأة وكوات المرأة الرجل لعدم تيسر من يقوم بالمهمة بالنسبة إلى الرجال من الرجال وبالنسبة إلى النساء من النساء كالطب العادي. كالطب إذا دعت هذه إلى يطب الرجل المرأة طبها لعدم وجود طبيبة تقوم بالله، وهكذا إذا دعت هذه إلى يطب الرجل المرأة لعدم وجود رجل يحسن العلاج في هذا الأمر سوى هذه الطبيبة فإنها تطبه مع التحجب اللازم ومع عدم الخلوة وعليها من البرقع الذي يستر وجهها كله وبدنها يكون مستور كله إلا العين أو العينين حتى تستعين بذلك من العلاج، وتكون مستورة البدن متحشمة بعيدة عن يضر من التريب ونحو ذلك هكذا، وعدم الخلوة أيضا تعالجه مع وجود ثالث مع وجود زوجها أو مع وجود أبيها أو ممرضة معها أو ما أشبه ذلك مما تمنع الخلوة. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، كان لكم توضيح كريم حول بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بأن في الكي دواء وأنه ينهى عن ذلك، حبذا لو ذكرتموه في هذا المقام. نعم، الكي من أنواع العلاج وقد يحتاج إليه، لكنه يكون هو آخر الطب، ينبغي يكون آخر الطب، فإذا تيسر ما يقوم مقامه من العلاج فابتلي بذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وما أحب أن أبتوي. وفي اللفظة قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي. وهنا الكراهة، ولهذا كوى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، وأنس المسلمون يستعملون الكي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا عند الحاجة إليه. فإذا تيسر من الأدوية ما يقوم مقام الكي فذلك أفضل، فإن دعت الحاجة إليه فلا بأس بذلك. ولهذا يشرع يكون هو آخر الطب، إنما يستعمل عند الحاجة إليه. نعم. إذن يحمل ذلكم النهي الذي نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الأمة عن الكي يحمل على ماذا؟ على كراهة، على الكراهة عند عدم الحاجة. جزاكم الله، فإذا جاءت الحاجة جاءت الكراهة. بارك الله فيكم. سؤالها الأخير، تسأل أختنا وتقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا ضيقا من عند الخصر وكم قصير أم لا؟ المشروع لها أن يكون لباسها متوسطا، ليس فيه ضيق يبين حجم أعضائها وعورتها، وليس فيه سعة قد يبدو منها بعض عورتها وأعضائها. فالسنة أن تكون الملابس وسطا للمرأة والرجل أيضا، وليس لها يبدو منها شيء من عورتها. وإذا اعتادت ذلك ربما تساهلت فيه عند الرجال، فينبغي لها أن تحرص على الوسط والتستر الكامل. أما هذا عند النساء فأمره أسهل، عند النساء أمره أسهل، لأن عورتها عند النساء ما بين السرة والركبة، لكن اعتيادها لهذا عند النساء قد يجرها إلى تساهل بذلك عند الرجال أو عند المحارم، قد يكون في فتنة لبعض المحارم من الرجال، فينبغي لها التوقي لهذا الشيء، وأن تكون ملابسها ساترة غير ضيقة متوسطة حتى لا تفتن ولا تفتن. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول: الحاجة رحمة. أختنا بدأت رسالتها كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى حضرة الشيخ الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم تحية طيبة، وبعد: إنني أكتب إليك هذه الرسالة من الأردن، وأنا لدي مشكلة أود أن أطرحها عليكم، راديا من المولى عز وجل أن تساعدني في هذه المشكلة، وجزاكم الله كل خير. إنني امرأة في الخمسين من عمري، وقد توفي زوجي من مدة 5 سنوات، وقد ترك لي بيتا وترك مالا ولم توزع التركة، وأنا ليس لي ولد، وإنني الآن وحيدة، وللمرحوم أخت واحدة حية، وله أخت أيضا ماتت قبله، وله أولاد عمه عددهم 7 وهم أقرب الناس إليه، وله ابنة أخ، وله ابنة ابن أخ، وكانت حياتنا دون قسمة للمال، فقد كان راتبه وما أجلبه من دجاج أربيها وأبيعها وأبيع البيت، وكان أيضا يأخذ أجرة الخياطة والعيدنيات التي أخذها من أهلي، وكان مالنا مشتركا، وله أيضا دكان مؤجر منذ وفاته، والمبلغ المردود منها أصرفه على نفسي، فهل قيمة الأجرة تدخل في التركة؟ وقد قال لي زوجي قبل وفاته: إن مالي كله لك بعد وفاتي، ولا تعطي أحدا منه شيء، وتوجد ورقة كتبها وأشهد عليها أولاد عمه بأن كل ما يملكه لي بعد وفاته، فهل لهذه الورقة قيمة؟ وهل تعطيني الحق في التركة كلها؟ وكيف ستوزع التركة في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا. أولا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فوصيته لك بماله وصية غير صحيحة، فنسأل الله أن يعفو عنه، وليس لك إلا إرثك، فأنت زوجة ليس له ولد لك الربع، ولأخته النصف إذا كانت أختا له من أبيه أو من أمه وأبيه يكون لها النصف ولك الربع، والباقي يكون لأبناء عمه إذا كانوا أبناء عم من أب أو أبناء عم شقيق يكون لهم النصف، يكون لهم الربع الباقي، لكن الربع ولأخته النصف ولأبناء عمه الربع الباقي وهو الربع الرابع عصبا لهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولاد ذكر. والله يقول سبحانه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركته من بعد وصية رسل بها أولين ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فأنت لك الربع لأنه ليس له ولد كما قلت والأخت لها النصف إذا كانت أخت له من أبيه أو من أبيه وأمه جميعا كما قال الله تعالى يستفتونه قل الله يفتيكم الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. قال علماء التفسير المراد بذلك الأخت الشقيقة وهكذا الأخت الأب عند عالم الشقيقة وهذا من إجماع المسلمين. ويبقى ربع واحد يبقى ربع واحد وهو سهم من أربعة يكون لأبناء عمه إذا كانوا في درجة واحدة فإن كان بعضهم أقرب من بعض فإنه يكون للأقرب للعصر الأقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذا هو هذه هي قسمة مسألتك في جميع ما وراء من التركة. وما أشكل عليك وعلى أخته راجعي المحكمة والمحكمة تنظر في ذلك على الوجه الشرعي لأن هذه من مسائل أحوال الأحوال الشخصية والمحكمة تنظر فيها بأمر الشرع في الأردن فعليك أن تراجعي المحكمة في ما أشكل عليك والحمد لله. جزاك الله خيرا. أختنا سمحت الشيخ تشير إلى أن لها أيضا بعض المال في تركة المتوفى. هذه مسألة تحتاج إلى نظر من جهة المحكمة لأن الأخت قد يكون لها دعوة قد يكون لأولاد العم دعوة هذه مسألة لا بد من نظر القاضي فيها إلا إذا تسامحوا إذا حصل بينك وبين الأخت وأولاد العم تسامح فيما تدعين وسمحوا لك بذلك وكانوا مرشدين مرشدة وأولاد العم مرشدين إذا تصالحتم فلا حرج في ذلك. أما عند النزاع وعدم الصلح فلا بد من المحكمة. جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات وصفت نفسها بالحائرة فمين. أختنا تقول سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على هذه المسألة المحيرة لنا. لقد سمعت امرأة من إحدى الدول العربية تقول بأنها تزور قبر أبيها وذلك في المقبرة الموجودة ببلدها وإنني قلت لها إن هذا لا يجوز وإن الله سبحانه وتعالى لعن زائرات القبور واستدليت لها ببعض الآيات القرآنية وقالت إنها لا تفعل شيئا محرما سوى أنها تقرأ القرآن وإنها قالت أيضا إنني أحس وأنا في المقبرة بالإيمان أكثر وأن كل إنسان مصيره إلى هذه الحال فهل يجوز لتلك المرأة الاستمرار بزيارة قبر أبيها أو غيره من أهلها أم أن هذا حرام مع أنها كما تقول لا تفعل شيئا محرما من نياح وتقديم الفاكهة والورود مثل بعض الناس الجهال سوى قراءة القرآن والاتعاظ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم عنا وعن المسلمين كل خير وبماذا ننصح هذه السيدة ومن مات لها. الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الزيارة مختصة بالرجال وأن النساء ليس لهن زيارة القبور لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور جاء هذا من حديث أبي هريرة ومن حديث حسان بن ثابت ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم. فالواجب على المرأة التي ذكرت أن تدع هذه الزيارة وأن تدعو لأبيها في بيتها وفي كل مكان للمغفرة والرحمة إذا كان مات على الإسلام والحمد لله ولا حاجة إلى الزيارة. الدعاء بحمد الله متيسر في كل مكان تدعو له تستغفر له تصدقوا عنه ما يسر الله من المال للفقراء والمحاورين تحج عنه تعتمر عنه كل هذا طيب. أما الزيارة لقبره فلا ينبغي لها بل لا يجوز لها ذلك لأن الحديث الصحيح دل على منعه بحق منعها بحق النساء، بل اللعن في ذلك، وهذا يدل على أن هذا من الكبائر. نعم ذهب بعض العلماء إلى الترخيص في الزيارة، لكنه قول مرجوح. كانت الزيارة ممنوعة للجميع، الرجال والنساء، أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جاءت الرخصة العامة، ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالمنع لحكمة بالغة، وبقي الرجال على الرخصة، أما النساء فجاء المنع في حقهن، والحكمة بذلك والله أعلم أنهن قليلات الصبر، ألا يصبرن عند رؤية القبور ورؤية الآباء والأمهات، قد يجزعن وينحن. والأمر الثاني من الحكمة أنها المرأة فتنة، فقد يكون ذهابها إلى المقبرة من أسباب الفتنة في الرجال، فينبغي لها أن تبتعد عن أسباب الفتنة. فالحاصل أن الواجب على المرأة عدم الزيارة في القبور، أما كون حكمة كذا أو كذا فهذا محل نظر، والواجب علينا تقبل أحكام الله والرضا بها والأخذ بها وإن لم نعرف الحكمة. المهم أن نأخذ بأمر الله وأن ننتهي عن نهي الله. فإذا ثبت لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرة القبور وجب على النساء ترك ذلك. أما الحكمة فيحتمل أن الحكمة أنها فتنة، وأن يخشى أن تفتتن أو يفتتن بها في المقابر وقد تختلط بالزوار، فيحتمل أن ذلك أنها قد لا تصبر، قد تجزع من درء القبور، قد يصيبها شيء من الجزع، يحتمل أن هناك حكم أخرى لا نعرفها. فالواجب علينا الأخذ بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والامتثال في الأوامر والنواهي وإن لم نعرف الحكمة. هذا هو الذي واجب على المرأة وعلى غيرها في مثل هذا، أن تترك الزيارة للقبور. أما الدعاء للميت والترحم عليه والصدقة عنه فهذا أمر مطلوب، وفي إمكانها أن تفعل ذلك في بيتها وفي كل مكان، الدعاء والصدقة والحج والعمرة قضاء الدين، هذه أمور تنفع الميت. والحمد لله. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الطالب علي حسن العرفي أو العرفي من مدينة المرج ليبيا. أخونا بدأ رسالته بقوله: إلى الآباء الأفاضل والعلماء الأجلاء جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. إلى أصحاب الفضيلة العلماء، أشكر لكم جهدكم الذي تبذلونه للإجابة على مسائل المسلمين، وأتمنى لكم التوفيق والصواب. هذه هي الرسالة الثالثة التي أبعثها إليكم من أسئلته التي أرجو أن نتمكن منها في هذه الحلقة. يسأل ويقول: ما رأي سماحة الشيخ في أن يكون في داخل سور المسجد بعض الأغنام، علما بأن الإمام هو صاحب هذه الحيوانات، ولا أدري هل ننصحه أم لا؟ لا يجوز جعل الغنم في داخل المسجد، لأنها تلوث المسجد من بعرها وأموالها ونحو ذلك، بل واجب فالواجب إبعادها عن ذلك. والمساجد يجب أن تنظف، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظف وتطيب، وقال: عرضت علي أساوي أمتي، عرضت علي وجر أمتي حتى قلا يريدها الرجل من المسجد. فالواجب على الإمام أن يزيل هذا الأمر، وألا يترك أغنام في داخل المسجد، لأن في ذلك تحريرا للمسجد وتلويثا له بأبعارها وأبوالها. وعلى الجماعة أن ينصحوه بالكلام كلام الطيب والحكمة والأسلوب الحسن حتى يبعد هذه الأغنام عن المسجد، لأن المسجد محل التطهير ومحل التنظيف ومحل العناية ومحل التطيب، ليس محل الأذى والقدر. والله المستعان. نعم. جزاكم الله خيرا. أستشير سماحتكم في الكتاب التالي: فقه السنة. كتاب طيب ومفيد، فقه السنة كتاب طيب ومفيد وفيه علم كثير، وننصح باقتنائه ومراجعته والاستفادة منه. وما قد يقع فيه من زلة أو خطأ هو مثل غيره من العلماء، كل عالم له بعض الخطأ وبعض النقص،